وحينما فصلت العير من مصر مقبلة إلى فلسطين، حينما تجاوزت العمران، قال يعقوب: إني لا أجد ريح يوسف. وحينما ألقي إليه قميص يوسف عليه السلام ارتد بصيرا. فانت قاعد 11 شهر تنتظر رمضان، فإذا ما جاء رمضان انجلت القلوب وتعلقت بعلام الغيوب جل علاه، تعلقت القلوب بالاعتكاف وبالعمرة وببيت الله الحرام، تعلقت القلوب ببيوت الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، تعلقت القلوب بختمات القرآن، تعلقت القلوب بغفران من الرحيم الرحمن. في مثل هذه الأيام من العام الماضي كنا ننتظر رمضان، وجاء رمضان ثم ولى، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فطوبى للرابحين وطوبى لمن يدرك رمضان القادم فيغفر الله عز وجل له. لو خرج أصحاب القبور ممن كانوا ينتظر رمضان ما أوصونا إلا بوصية واحدة: إياك أن تضيع، لا أقول يوم في رمضان ولا صلاة في رمضان ولا ساعة في رمضان ولا دقيقة في رمضان، ولكن يقول أحدهم: إياك أن تضيع ثانية في رمضان. في رمضان الماضي في مثل هذه الأيام قبيل رمضان كان البعض ينتظر رمضان، وما أدرك رمضان. ومنا أسأل الله عز وجل أن يطيل أعماركم في طاعة الله، ومنا من ينتظر رمضان هذا وربما لا يدركه. فكم من شاب أعد طيبا لعيده جعل لتلحينه، وثيابا لتزيينه جعلت في تكفينه. فإياك أن تنتظر رمضان حتى تكثر من الطاعة، إياك أن تنتظر رمضان لتقل سوف أصلي، إياك أن تنتظر رمضان لتقل سوف أقيم الليل، سوف أصلي التراويح والتهجد، قم الليل من الآن، تصدق من الآن، استغفر ربك من الآن، فربما لا تدرك رمضان. يا معشر الشباب لا تغتر بشبابك، فكم من شاب سبقك إلى الموت. يا معشر الرجال، يا معشر الشيوخ، إياك أن تغتر بدنياك، فإنك لست بمخلد، ولو خلد فيها أحد لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا ينتظروا رمضان ليكثروا من الطاعة. وخذ مثال على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلفنا الصالح مع الصيام، لا أقول في رمضان ولكن أقول طوال العام. فأنت عبد رباني مش عبد رمضاني، أنت تتعبد لربك في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي شوال وفي أول يوم من أيام شوال. فالبعض يتعبد لربه في رمضان بصيام وقيام وربما اعتكاف وربما عمرة، فإذا ما جاء أول يوم من أيام شوال رأيت المساجد خاوية إلا من القليل، رأيت المساجد تئن، ورأيت الطرقات صاخبة بما يغضب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالعبد الرباني يتعبد لربه في كل وقت وحين. فمنذ العام الماضي إلى الآن عام، انقضت أيامه وقوضت خيامه وغابت شمسه واضمحل هلاله، إذانا بأن هذه الدار ليست بدار قرار، وأن ما بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار، وحينها تقف بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ستنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونجلهم بلا إفراط ولا تفريط، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. مجرد حب الصحابة من الإيمان، ومجرد بغض الصحابة من النفاق والشرك والطغيان، والعياذ بالله. أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسرد الصوم سرداء. يعني تسرد، يعني كانت بتصوم السنة كلها إلا 5 أيام فقط، أيام العيدين وثلاث أيام التشريق. سيدنا جبريل حينما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة، أي كثيرة الصيام كثيرة القيام. راجعها فإنها صوامة قوامة. وروي عن أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان المبرأة بالقرآن الصديقة ابنة الصديق العتيقة ابنة العتيق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة، روي عنها أنها كانت تسرد الصوم سردا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك عن جمع غفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسرد الصوم سردا. وخذ قيام الليل، ما كانوا ينتظروا رمضان ليصلوا التراويح، ما كانوا ينتظروا رمضان ليقيموا الليل، ما كانوا ينتظروا رمضان ليكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. بل كان الواحد منهم لو قيل له أنك سوف تموت بعد ساعة ما استطاع أن يزيد على عمله شيء، لأنه قام بكل شيء. أبو إسحاق السبيعي رجل عنده 76 سنة كان يقوم للقيام. يعني ايه؟ بيسندوه عشان يقوم يصلي، فإذا ما قام في الركعة الأولى افتتح بالبقرة، فسئل في ذلك: تصلي في هذا العمر على قدميك ب76 وانت عندك 76 سنة تستفتح بالبقرة؟ قال: الآن ما أستطيع أن أصلي إلا بألف آية. الله أكبر. تلك جوارح وأعضاء حفظناها في الصغر، ها، فبارك الله عز وجل لنا فيها عند الكبر. فسئل في ذلك فقال: القيام، ضيعت القيام، والله ضيعت القيام، الآن ما أستطيع أن أصلي إلا بألف آية. القرآن 6236 آية، يعني الرجل بيقيم الليل بيختم القرآن كل 6 ليال في قيام الليل، ده غير ختمة النهار. ده الكلام ده وهو ايه 76 سنة. يا معشر الشباب، تذكروا الشيوخ وانظروا إلى سلفكم الصالح، هؤلاء هم القدوة. إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي بسلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. عثمان بن عفان الحيي كان يختم القرآن في ركعة. كان ايه تاني؟ كان بيختم القرآن ايه؟ في ركعة في جوف الليل. واحد يقول لي: عم الشيخ بالراحة علينا، انت قلت الرجل الاولاني 76 سنة وبيصلي كل ليلة بألف آية، سيدنا عثمان بن عفان بيختم القرآن في ركعة، ده احنا لما بنصلي العشاء واطلع اقف مع فلان قدام المسجد اوصل اتعشى 2 ساعة اذن الفجر، الفجر بيأذن بالليل. نزعت البركة، انتزعت البركة من الاوقات ومن الاعمار ومن الاموال. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم الارزاق، الارزاق موجودة وبكثرة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكن نزعت البركة. فواحد يقول لي يا عم الشيخ ازاي 1000 آية وازاي قرآن كامل؟ طب خلينا قعدت في المسجد من بعد صلاة العشاء لغاية صلاة الفجر هختم. نقول من يقول هذا الكلام من لا يعرف يهرف بما لا يعرف، أما من ذاق فهو إليه محب ومشتاق. من لا يعرف اللي ما جربش ما يقدرش يحكم، عمال يستغرب وهو ما جربش لذة الطاعة، لذة العبودية، لذة قيام الليل. واحد من مشايخنا بيقول لطلبة العلم عنده إن شيخي كان بينام بالليل 2 ساعة بس، فقالوا له ازاي ده الواحد فينا لو ما نمشى الا 3-4 ساعات بالليل بيروح الوظيفة ينام على المكتب، ده ليلة واحدة مش كل ليلة، والتاني يروح الشغل صنايعي يشتغل نص يومية ويروح مش قادر. ليه يا عم الشيخ؟ اصلا نمت امبارح 3-4 ساعات 5 ساعات بس ومش قادر اركز. صاحبنا بينام دندنه دايما قد ايه؟ 2 ساعة. قالوا له ازاي يا دكتور ما بينامش الا 2 ساعة مش داخلة؟ مش عارف يثبت لهم بالعقل. ما احنا النهاردة المسلم للأسف عايز الماديات، تقول له على حاجة ملموسة محسوسة، تقول له قال الرب العلي قال الحبيب النبي، يقول لك اثبتها لي ازاي. المسلمين الأوائل إذا ما سمعوا قال الرب العلي قال الحبيب النبي قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن ازاي لازم اتفزلك وقول لي ازاي وتدخل دماغي ازاي؟ الرب مش قادر يثبت لهم. نزل يصلي الفجر لقى شاب عينيه مبقللة عينيه مورمة، تاني يوم في صلاة الفجر نفس الشاب عينيه مورمة، تالت يوم رابع يوم خمس يوم اسبوع، قالوا تعالى يا حبيبي انت عينيك مورمة كده يا ليه كل يوم في صلاة الفجر؟ قال له والله يا دكتور اصلا ما بنامش بالليل الا 2 ساعة. قال له ليه يا حبيبي؟ الله اصطفى في امتحانات الثانوية العامة، أسأل الله عز وجل أن يوفق أبناء المسلمين، فالله اصطفى في الثانوية العامة ومش قادر أنام إلا 2 ساعة. قال له بتركز في الامتحان والإجابة؟ قال له الحمد لله ما أنا مذاكر كويس. قال لهم تعالوا يا شباب تعالوا اهي الإجابة اهي، امتحان دنيوي طير النوم من عينه، قاعد يذكر هيقول ايه في الاجابه وهيعمل ايه، فدخل ركز. انت برضه عندك امتحان اخروي، هتوب بالاذن ربنا عز وجل، هتوب بالاذن الملكين في القبر، وهتسال بين يدي الملكين، وهتسال بين يدي الله عز وجل. استعد له من الان. قال لهم تعالوا يا شباب 2 ساعة وقدر يركز. ليه؟ اصله عنده هدف، اصله عنده اختبار عايز يتفوق فيه وعايز ينجح فيه وعايز ياخد اعلى الدرجات. ده عمل في الدنيا، ده الكلام ده الدنيوي. طب الاخروي؟ لقد اجرى الله كما يقول الحافظ ابن كثير، لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، انه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعه مات على الطاعه بعث على الطاعه، ومن عاش والعياذ بالله على المعصيه مات على المعصيه فيبعث على هذه المعصيه والعياذ بالله. من احب رمضان وتعلق قلبه برمضان وتعلق قلبه بالصيام وتعلق قلبه ببيت الله الحرام في رمضان وتعلق القلب بذكر الله مات على ذلك. اذكر احد مشايخنا، اسال الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه ويرحم موتى المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه، وعل البعض من الحضور يعرفه، الشيخ ابراهيم بلح، اسال الله عز وجل ان يرحمه. ذلكم الرجل تعلق قلبه ببيت الله الحرام، تعلق قلبه برمضان مع العمرة، فما كان يترك رمضان إلا وهو في بيت الله الحرام، كان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، كان يوميا يجالسني وما قام من مجلس إلا ودعا وهو يقوم من المجلس اللهم أحسن خاتمتنا، فتقبل الله عز وجل منه هذه الدعوة. يموت الرجل المحب لرمضان، المحب للصيام، المحب للقيام، المحب للجمعة والجمع والأعياد والمناسبات ليذكر الناس بالله. كان يحب الجمعة ليعظ الناس وليقرب الناس لله وليعبد الناس لله تبارك وتعالى، فيموت يوم الجمعة وهو صائم وقبيل أذان المغرب وفي رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وبعد أداء العمرة بسبعة أيام في رمضان. لما ذلك؟ كان بينه وبين الله خبيئة، قلبه كان معلق ببيت الله الحرام، فيموت وهو حديث عهد ببيت الله الحرام. كان يحب رمضان فيموت في رمضان، كان يحب الصيام فمات وهو صائم، كان يحب القيام فمات بعد أدائه القيام، كان يحب الجمعة فيموت يوم الجمعة، كان يحب ذكر الله تبارك وتعالى، ففي آخر لحظات حياته يغيب عن الوعي لبرهة وينظر إلى سقف بيته ويتمتم بكلمات بدعاء سيد الاستغفار. فقال ولده إسحاق بعدما أفاق الرجل، قال له يا إسحاق يا ابني أنا قلت حاجة غلط؟ قال له والله يا أبي أنت كنت بتقول كلام زي الفل، أنت كنت بتذكر ربنا عز وجل. وغاب الرجل للمرة الثانية وقال بدعاء سيد الاستغفار، وهو مش موجود هنا، عقله غايب مش معانا في الدنيا، فيقول دعاء سيد الاستغفار. ليه؟ هو عاش على كده، عاش على ذكر ربنا عز وجل. فيلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش على الدعوة، عاش على الطاعة، مات على الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يبعثنا وإياه على طاعة الله تبارك وتعالى. فاجعل قلبك معلق ببيت الله تبارك وتعالى، اجعل القلوب معلقة بذكر الله، اجعل القلوب معلقة بالصيام والقيام، اجعل القلوب معلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، اجعل القلوب معلقة بذكر الله بالليل والنهار أكثر من الاستغفار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالذكر دواء القلوب وحياة للقلوب، فالذاك ربه حي وإن تعطلت به الأعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يسير بين الأحياء. قال سيد الأنبياء مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الاستغفار أكثر منه بالليل والنهار. إذا كان النبي سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، يبقى أنا وإنت نعمل إيه؟ رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نزل إلى قرية مجاورة. الإمام أحمد هو موجود في القرية، نزل عند مسجد وكأنها تعليمات قديمة حديثة، قالوا ما عندنا أحد يبيت في المسجد، اخرج خارج المسجد. خرج الإمام أحمد ونام على عتبة بيت الله تبارك وتعالى، فجاء فخرج الرجل خادم المسجد وقال ألم أقل لك انصرف؟ مش قلت لك التعليمات بتقول إنك ما تبتش في الجامع ولا قدام الجامع؟ فأخذه من قدميه إلى أن جره إلى بيت خباز. فخرج الخباز وجد الإمام أحمد بن حنبل وهو لا يعرفه، هو يستمع إلى الإمام أحمد وإلى فقه الإمام أحمد، ما كان عنده فضائيات ولا فضائحيات، وما كان يشاهد العلماء والدعاة. فخرج وجد الرجل ما يعرفه، قال ماذا تبغي وماذا تريد؟ قال أبيت هذه الليلة فحسب. قال تفضل على الرحب والسعة. دخل الإمام أحمد لينام عند الرجل، وجد الرجل الخباز يفعل شيء عجيب، هو عجيب بالنسبة للمقصرين من أمثالي. الرجل يجيب الدقيق يحطه في الإناء يقول إيه؟ أستغفر الله. يصب المية على الدقيق أستغفر الله، يعجن العجين أستغفر الله، يخرج العجين أستغفر الله، يدخله إلى التنور إلى الفرن أستغفر الله، يخرج رغيف الخبز أستغفر الله. 100 استغفار على رغيف الخبز، عشان كده كان بيتاكل، كان له طعم، مش رايح بقى بالجنيه وعمال يشتم ويسب والدولة واللي واقف واللي قدامه والتأخير، ما هيبقى لهش طعم. ليه؟ جاي بعد سب ومعصية لله عز وجل والعياذ بالله. فالإمام أحمد قال له يا هذا منذ متى وأنت على هذا الحين؟ أنت بقالك قد إيه بتكثر من الاستغفار للعزيز الغفار؟ قال له من يوم ما كبرت في السن، من يوم ما اتحلت على المعاش، من يوم ما قعدت على النواصب والطرقات، من يوم ما فضيت وعيالي بيصرفوا عليا، من يوم لا لا لا لا لا، قال منذ أن عرفت نفسي، من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا كل شوية أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فقال وما استفدت؟ حاسس بإيه من كثرة الاستغفار؟ اسمع بقى يا اللي عملت تدعي ربنا عز وجل ولا يستجاب لك. قال والله ما دعوت ربي بدعوة إلا استجابها لي إلا دعوة واحدة. قال وما هي يرحمك الله؟ قال منذ سنوات وأنا أدعو ربي وأقول يا رب يا رب أرني الإمام أحمد بن حنبل. قال أبشر يا رجل أنا أحمد بن حنبل، الآن عرفت لما جررت من قدمي من بيت الله إلى بيتك. بركة الاستغفار للعزيز الغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. المدد من عند مين؟ عند السيد البدوي والإناوي لا لا لا لا، الله عز وجل. ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أما أنا لنا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى الله وأن تتعلق القلوب بعلام الغيوب جل علاه؟ أما أنا لنا أن يكون عندنا يقين بالله وبنصرة الله وبمدد الله وبعون الله حينما نلجأ إلى الله وحده، حينما نتوكل على الله وحده؟ فمن توكل على نفسه مل، ومن توكل على غيره زل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على عقله ضل، ومن توكل على الله فلا مل ولا ذل ولا قل ولا ضل. توكلك دوما وأبدا على الله. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام حينما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان أنا وأنا المبصرتان، وقالت الأذنان أنا وأنا الجساستان، وقال اللسان ألا وأنا الترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب، وصفت نوحا بأنه عابدا شكورا، وأرسلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت أيوب بأنه عابدا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، نريد للقلوب أن تتعلق بالله قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. حماد بن أبي سليمان كانت له جارة فقيرة معدمة، نزل المطر بشدة، هذه المرأة رفعت أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى: يا رفيق، واسم الله الرفيق حسنه بعض أهل العلم، قالت يا رفيق ارفق بنا، يا رفيق ارفق بنا، يا رفيق ارفق بنا. فأمسك الله تبارك وتعالى المطر، فجاء حمار بن أبي سليمان بصرة من النقود وطرق الباب وقال: خذي هذه الأموال واستعيني بها على سقف بيتك. فقالت: إن لنا جار يسمى حماد بن أبي سليمان، هو أحوج لهذا المال منا. شوف الجيران، شوف السلف الصالح كانوا مع بعض إزاي. مش النهاردة لما يجي يعمل حاجة طبخة معينة يقوم يشغل الشفاط لجوه عشان الجار ما يعرفش هو طبخ إيه وعنده إيه؟ ها، كانوا قديما كان في بركة في الأراضي، كان في بركة في الأموال، كان الفلاح كان يخرج زكاة المال والزروع لسه موجودة، يقول العشر نخلات دول بتوع ربنا عز وجل، دول لله، الأرض دي لله، المكان ده لله. فنزعت البركة حينما أمسكنا الزكاة وأمسكنا الصدقة. فقالت يا حماد، فقالت: بجوارنا رجل يسمى حمار بن أبي سليمان، هو أحوج لهذا المال. قالت: اتق الله يا امرأة، أنا حمار بن أبي سليمان. قالت: يا حماد، لقد فتح اليوم باب بيني وبين الله بالدعاء حينما مددت يدي لله تبارك وتعالى، والله لا أغلق هذا الباب حينما أمد يدي إليك أبدا. إذ ممدودا مين؟ لله عز وجل. وهذا هو أحد السلف الصالح، إبراهيم بن أدهم ينام في سفينة فكادت أن تغرق، وحين الغرق يلجأ القوم إلى الصالحين إلى المصلحين، فقالوا قم يا إبراهيم قم افزع إلى الصلاة، فقام وتوضأ، ولكن إبراهيم بينه وبين الله رصيد، عند ربنا رصيد عنده ليه، فقام وتوضأ بين يدي الله عز وجل وصلى وقال يا رب يا رب أريتنا قدرتك، يا رب ما جاء الموج وكادت السفينة أن تغرق من هذا الموج، يا رب يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فأمسك الله تبارك وتعالى الموج بإذن من يقول للشيء كن فيكون. علق القلب بالله سبحانه وتعالى، علق القلوب بعلام الغيوب. وهذا رجل يدخل إلى الكعبة وهو ينادي ويقول يا عاصم يا عاصم يا عاصم، عاصم هذا متعلق بأستار الكعبة ويبكي ويقول يا رب اللهم إنك تعلم أني فقير كما ترى، وصبيتي عرايا كما ترى، وناقتي عجزت كما ترى، فيا من يرى ما لا يرى امض ما ترى، يا رب يا رب اللهم إنك تعلم أني فقير كما ترى، وصبيتي عرايا كما ترى، وناقتي عجزت كما ترى. فإذا برجل ينادي ويقول يا عاصم يا عاصم، فقال له الإمام الأوزاعي يا هذا أتعرف صاحبك، أنت عارف عاصم؟ قال له لا. قال هل ترى هذا الرجل متعلق بأستار الكعبة؟ قال أراه. قال هذا هو عاصم. فذهب إليه وما زال يردد الكلمات ويشكو لرب الأرض والسماوات، فقال له يا هذا أنت عاصم؟ قال ماذا وراءك يا رجل؟ قال الحق بعمك فقد هلك بالطائف وخلف لك 1000 نعجة و300 من النوق و4 أعمد و3 أسيف يمانية ليس لها وارث إلا أنت. الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إلجأ لربك في السراء والضراء، إلجأ لربك في السراء يعرفك حين الضراء، إلجأ لربك. يونس عليه السلام حينما دعا ربه وهو في ظلمات 3، في ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لله، تنزيه لله، تعلق بالله، الاعتراف بالذنب بين يدي الله فاستجبنا له. أحبتي الكرام، علقوا قلوبكم بالله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، واشتاقوا قبل أن تشتاقوا لرمضان، اشتاقوا للقرب من الله تبارك وتعالى، اشتاقوا لرؤية الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ادفع عن مصرنا الغلاء، اللهم ادفع عن مصرنا الغلاء، وادفع عنا الوباء، وادفع عنا البلاء، وادفع عنا أهل الغباء، وادفع عنا أهل الغباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك، فأطل عمره بطاعتك، وأحسن خاتمته، وأحسن خاتمته، وأحسن خاتمته، وارزقنا بره، وارزقنا بره. ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن